اعوذ باللہ من الفقر ومن الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في القسم الثاني في قصاص الطرف وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا، عليكم السلام، او الاتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الاتلاف. ويشترط في جواز الاختصاص التساوي في الاسلام والحرية او يكون المجني عليه اكمل، فيقتص للرجل من المرأة ولا يؤخذ الفضل. في بعض النسخ انه ويؤخذ الفضل، لكن هنا قال ولا يؤخذ الفضل. ويقتص لها منه بعد رد التفاوت في النفس والطرف، ويقتص للذمي من الذمي، ولا يقتص له من مسلم، وللحر من العبد، ولا يقتص للعبد من الحر، كما لا يقتص له في النفس. والتساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولو بذلها الجاني، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسن، فيعدل إلى الدية تفصيا من خطر السراية. وتقطع اليمين باليمين، فإن لم تكن يمين قطعت بها يسراه، ولو لم يكن يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية. وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول، وكان لمن يبقى الدية. ما عنده أكثر من يدين ورجلين، فإذا قطعت اليدان والرجلان فالباقي يدفع لهم الدية. ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا، ولا يعتبر نزولا، بل يراعى حصول اسم الشجة لتفاوت الرؤوس في السن، ولا يثبت القصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة. الجائفة الضربة التي ماذا تصل إلى الجوف، والمأمومة هي الضربة التي تصل إلى أم الرأس. ويثبت في الحارسة والباضعة والسمحاق والموضحة، وكل هذا إن شاء الله سوف تمر عليكم معانيها في كتاب الديات. وفي كل جرح لا تغرير في أخذه، وسلامة النفس معه غالبة، فلا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا في كسر شيء من العظام لتحقق التغرير. وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟ قال في المبسوط: لا، لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها. ضمننا أنه لا تخفي هذه الجناية. نعم. نعم. وقال في الخلاف بالجواز مع استحباب الصبر، وهو أشبه. ولو قطع عدة من أعضائه خطأ جاز أخذ دياتها، ولو كانت أضعاف الدية. وقيل يقتصر على دية النفس حتى يندمل، ف ثم يستوفي الباقي أو يسري فيكون له ما أخذ وهو أولى، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا. وكيفية القصاص في الجراح أن يقاس بخيط أو شبهه ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى، فإن شق على الجاني جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة، يعني في أكثر مرة الشق يكون. ويؤخر القصاص في الأطراف من شدة الحر والبرد إلى اعتدال النهار، لأنه نقتص في الحر سرى الجرح، ونقتص في البرد سرى الجرح، فينتظر به إلى اعتدال النهار. ولا يقتص إلا بحديدة، ولو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده؟ الأولى انتزاعها بحديدة معوجة فإنه أسهل، يعني فالكيفية شديه يدخلها من طرف وجرح عين. ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه لم يخرج في القصاص إلى العضو الآخر، واقتصر على ما يحتمله العضو، وفي الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية. ولو كان المجني عليه صغير العضو فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص منه، واقتصر على قدر مساحة الجناية. ولو قطعت أذن إنسان فاقتص ثم ألصقها المجني عليه، ألصقها، كان للجاني إزالتها لتتحقق المماثلة. قصدونه أقول ما قصر راح لفقها خيطها شيء عشان ما يشوه، من حق المقتص المجني عليه أن يرد انتزاعها حتى يكون مماثل إليه لتتحقق المماثلة، أي في تشويه الخلقة وللأخبار كذلك. وقيل لا، لأنها ميتة، وقيل أنها لا فليست موضع قصاص، وفيه أنها بعد التصاقها سرائت الروح إليها ليست بميتة بل هي حية وجزء منه كسائر أجزائه، خاصة في وقت الحاضر إذا كانت ما زالت حارة ما زالت دافئة كذا بالإمكان تجرى عملية وتلصق. نعم. وكذا الحكم لو قطع بعضها، ولو قطعها فتعلقت بجلدة ثبت القصاص، لأن المماثلة ممكنة، ويثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة وإن عمي، فإن الحق أعماه ولا راد، حتى لو كان أعور ما عندنا عيون واحدة وفقع عين واحد يفقل عينه ولا رد. أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء، يعني هو أعور ما يشوف له بعين واحدة زين فهذا الأعور قلع عينه الصحيحة ذو عينين، يعني واحد صاحي قلع عينه الصحيحة فصار أعمى، فهل من حقه أن يجعله مماثلا له ويكون أعمى؟ نقول لا، ليس له الحق إلا في عين واحدة، اقتص له بعين واحدة إن شاء. وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل لا، لقول تعالى والعين بالعين، وقيل نعم تمسكا بالأحاديث والأول أولى. إذا هو ما قبل قال ما مقتصص أبغى ديهتهم. ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة، الحدقة سليم بس ضوء العين انتهى، توصل في المماثلة، وقيل يطرح على الأجفان قطن مبلول ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى يذوب الناظر وتبقى الحدقة. فواضح؟ ايه نعم. ايه العين التي ذهب نورها، فينظر في المرآة الحمئة في عز الشمس إلى أن يذوب الناظر وتبقى الحدقة بوحدها. يعني ويثبت في الحاجبين وشعر الرأس واللحية، فإن نبت فلا قصاص. وفي قطع الذكر أيضا، في قطع الذكر يثبت القصاص. قطع ذكره هو أيضا يقطع ذكره، خلي ليش. ويتساوى في ذلك ذكر الشاب والشيخ والصبي والبالغ والفحل والذي سلت خصيتاه والأغلف والمختون. نعم، لا يقاد الصحيح بذكر العنين. الصحيح يعني الذي ليس فيه عنن، يعني من حيث الانتصاب ينتصب بسهولة، ليس فيه عنن، لو قطع عنين قطع ذكر عنينا منتهي لا ينتصب أصلا، فهل يقطع؟ بيجينا إن شاء الله. نعم، لا يقال الصحيح بذكر العنين، ويثبت بقطعه ثلث الدية. فالمرأة ربما ينتقل فيها إلى الدية، ويثبت بقطعه ثلث الدية. وفي الخصيتين القصاص، وكذا في إحداهما، إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فتؤخذ ديتها. ويثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين. الشفرين بالنسبة إلى الفرج، شفرين لو قطع شفرين فيثبت أيضا مثلهما من المجني عليها. قطع شفريها أو قطع شفري أيضا هو كذلك. ولو كان الجاني رجلا فلا قصاص وعليه ديتها. لو أن الجاني الذي قطع شفري المرأة، شفري الفرج، رجل، فالرجل ليس فيه شفرين فينتقل إلى الدية. لو أن المرأة قطعت شفري امرأة أخرى فيقطع أيضا شفريها. وفي رواية عبد الرحمن ابن سيابه عن أبي عبد الله عليه السلام، إن لم يؤدي ديتها قطعت لها فرجه وهي متروكة. ولو كان المجني عليه خنثى، فإن تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل كان في ذكره وأنثيه القصاص، وفي الشفرين الحكومة. ولو كان الجاني امرأة كان في المذاكير أدية. هذا شيخنا كلامك بالنسبة إلى المرأة. ولو كان الجاني امرأة كان في المذاكير الدية وفي الشفرين الحكومة، لأنهما ليسا أصلا. ولو تبين أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما، وعليه في الشفرين ديتها وفي الذكر والأنثيين الحكومة. ولو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص وفي المذاكير الحكومة، أي بالنسبة للخنثى يعني. ولو لم يصبر حتى تستبان حاله فإن طالب بالقصاص لم يكن له لتحقق الاحتمال. ولو طالب بالدية وطي اليقين وهو دية الشفرين. ولو تبين بعد ذلك أنه رجل أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين. أو تبين أنه أنثى أعطي الحكومة في الباقي. ولو قال أطالب بدية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له، ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص سعى الصحة ويعطى أقل الحكومتين، ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء، وكذا يقطع الأنف الشام بالعادم له كما تقطع الأذن الصحيحة بالصماء. ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله وأخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا، وكذا يثبت القصاص في أحد المنخره. وكذا البحث في الأذن، فتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة. وهل تؤخذ بالمخرومة؟ قيل لا، ويقتص إلى حد الخرم والحكومة فيما بقي. ولو قيل يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا. وفي السن القصاص، فإن كانت سن مصغر وعادت ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة، وإن عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية. ولو قيل بالأرش كان حسنا. أما سن الصبي فينتظر بها سنة، فإن عادت ففيها الحكومة وإلا كان فيها القصاص. وقيل في سن الصبي بعير مطلقا، ولو مات قبل اليأس من عودها قضي لوارثه بالأرش. ولو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها لأنها ليست بجنسه، ويشترط في الأسنان التساوي في المحل، فلا يقلع سن بضرس ولا بالعكس، ولا أصلية بزائدة، وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغير المحلين. وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة، وتقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما. وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة، أو يقطع كفا تاما وليس للقاطع أصابع. مسائل: الأولى، إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا كان للمجني عليه قطع ناقصة، وهل يأخذ دية الإصبع أنها ناقصة؟ قال في الخلاف: نعم. وفي المبسوط: ليس له ذلك إلا أن يكون أخذ ديتها. ولو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه ثم اندملت ثبت القصاص فيهما، وهل له القصاص في الإصبع وأخذ الدية في الباقي؟ الوجه: لا، لإمكان القصاص فيهما. ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص، ولو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد، وله الحكومة في الزائد. ولو قطع من المرفق اقتص منه ولا يقتص في اليد، ويأخذ أرش الزائد، والفرق بين. المسألة الثانية، إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلك ثبت القصاص لتحقق التساوي، ولو كانت الزائدة للجاني فإن كانت خارجة عن الكف اقتص منه أيضا لأنها تسلم للجاني، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف، وكان في الكف الحكومة ولو كانت متصلة ببعض الأصابع. جاز الاختصاص فيما عدا الملتصقة، وله دية إصبع والحكومة في الكف. أما لو كانت الزائدة للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة، وهو ثلث دية الأصلية، ولو كانت له أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية وكان للمجني عليه القصاص في أربع وعرش الخامسة أما لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص لأن الناقص يؤخذ بالكامل فلو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام بخنصر ولو كان لأنملة طرفان فقطعهما فإن كان للجاني مساويه ثبت القصاص لتحقق التساوي وإلا اختص وأخذ الأرش للطرف الآخر ولو كان الطرفان للجاني لم يقتص منه وكان للمجني عليه دية أنملته وهو ثلث دية الإصبع ولو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى فإن سبق صاحب العليا اقتص له وكان للآخر الوسطى وإن سبق صاحب الوسطى أخر فإن اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى بعده وإن عفا كان لصاحب الوسطى القصاص إذا رد دية العليا ولو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقه وزيادة فعليه دية الزيادة ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته المسألة الثالثة إذا قطع يمينا فبدل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم قال في المبسوط يقتضي مذهبنا سقوط القواد وفيه تردد سقوط القواد إيه؟ لأن المتعين قطع اليمين فلا تجزي اليسرى مع وجودها وعلى هذا يكون القصاص في اليمنى باقيا ويؤخر حتى يندمج اليسار توقيا من السراية بتوارد القطعين طبعا إيه؟ فأما الدية فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمنى فأخرج اليسار مع العلم أنها لا تجزي وقصده إلى إخراجها فلا دية أيضا ولو قطعها مع العلم قال في المبسوط سقط القول إلى الدية لأنه بدلها للقطع فكانت شبهة في سقوط القواد ففيه إشكال لأنه أقدم على قطع ما لا يملكه فيكون كما لو قطع عضوا غير اليد وكل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية ولا يضمنها لو لم يضمن الجناية ولو اختلفا فقال بدلتها مع العلم لا بدلا فأنكر الباذل فالقول قول الباذل لأنه أبصر بنيته ولو اتفق على بدلها بدلا لم تقع بدلا وكان على القاطع ديتها وله القصاص في اليمنى لأنها موجودة وفي هذا تردد ولو كان المقتص مجنونا فبدا له الجاني غير العضو فقطعه ذهب هدرا إذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء فيكون الباذل متصلا أو مبطلا حق نفسه ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل وقع الاستيفاء موقعا وقيل لا يكون قصاصا لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء فهو أشبه ويكون قصاص المجنون ليس له نعم ليس له أهلية الاستيفاء إيه مجنون بعد ويكون قصاص المجنون باقيا على الجاني ودية جناية المجنون على عاقلته المسألة الرابعة لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلف، فقال الولي مات بعد الاندمال، وقال الجاني مات بالسراية، فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فالقول قول الجاني مع يمينه، وإن أمكن الاندمال فالقول قول الولي، بأن الاحتمالين متكافئان، والأصل وجوب الديتين، يعني دية لليدين ودية للرجلين. ولو اختلف في المدة، قال الولي مضت مدة يندمل فيها الجرح، وقال الجاني لم تمضي مدة يندمل فيها، قال فالقول قول الجاني. أما لو قطع يده فمات، وادعى الجاني الاندمال، وادعى الولي السراية، فالقول قول الجاني، إن مضت مدة يمكن الاندمال، ولو اختلفا فالقول قول الولي، وفيه تردد. قال ولو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية، فالاحتمال فيهما سواء، ومثله الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين. وادعى الولي أنه كان حيا، وادعى الجاني أنه كان ميتا، فالاحتمالان متساويان، فيرجح قول الجاني بما أن الأصل عدم الضمان، وفيه احتمال آخر ضعيف. الخامسة، لو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني، ورجع بدية إصبع، ولو قطع اليد أولا ثم الإصبع من آخر اقتص للأول وعزم الثاني دية الإصبع. الثالثة، إذا قطع إصبعه فعفى المجني قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص ولا دية، لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء، ولو قال عفوت عن الجناية سقط القصاص والدية، لأنها لا تثبت إلا صلحا. ولو قال عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع، ولا دية وله دية الكف، ولو سرت إلى نفسه كان للمولى القصاص في النفس بعد رد ما أفى عنه، ولو صرح بالعفو صح مما كان ثابتا وقت الإبراء، وهو دية الجرح. أما القصاص في النفس أو الدية ففيه تردد، لأنه إبراء مما لم يجب، وفي الخلاف يصح العفو عنها وعما يحدث عنها، فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث، لأنه بمنزلة الوصية. المسألة السابعة، لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته، فإن قال أبرأتك لم يصح، وإن أبرأ السيد صح، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد. يقول وفيه إشكال، من وين؟ قال من حيث أن الإبراء إسقاط لما في الذمة، ولو قال عفوت عن قرش هذه الجناية صح، ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ ولو أبرأ العاقلة، أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح، ولو كان القتل شبيه العمد فإن أبرأ القاتل، أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح، ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل. كتاب الديات يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.